خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطرتنا عن أمر لا ينفك عنه أحد من الناس، عن المرض وبعض من أحكامه. والمرض أيها الأفاضل مما يبتلي الله به عباده ليرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. رواه ابن ماجه والترمذي. وعند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وعن سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. وإن الرجل يصيبه البلاء حتى يمشي في الناس وما عليه خطيئة. والمرض نوع من البلاء، فالناس ابتلون على قدر إيمانهم. ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، والوعك شدة الحمى وإضعافها للجسد. قال: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فبقدر دين المرء يأتي البلاء. ولذلك جاء أعرابي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جلده ونشاطه وقوة بدنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخذتك أم ملدم؟ أي الحمى. قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك الصداع قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عروق تضرب على الإنسان في رأسه، أو قال: ريح تعرض في الرأس تضرب العروق. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وفي المقابل قال: في من اشتد عليه البلاء فصبر وتحمل، إن شئت صبرت ولك الجنة. متفق عليه. وفي رواية عند ابن حبان: إن شئت صبرت ولا حساب عليك. كما أن المرض والبلاء سبب لتكفير السيئات. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: المريض تحات خطاياه كما تحات ورق الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصرعه صرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. كما أنه سبب لرفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه أبو يعلى وابن حبان. ولذلك على المريض أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصبر على مرضه ولا يضجر ولا يشتكي للناس ولا يلجأ لغير الله ولا يدعو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين، إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول لعبدي: علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل أو يدعو غير الله عز وجل في كشفه. والصبر على البلاء واجب. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. ولا يجوز له إذا اشتد به البلاء أن يتمنى الموت. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وفي رواية: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيرا. رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: الحمى حظ كل مؤمن من النار. رواه البزار. بل قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة، أي ممن لم يبتلى في الدنيا، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريط. وفي رواية: ليودن أهل العافية أن جلودهم قرضت بالمقاريط مما يرون من ثواب أهل البلاء. رواه الترمذي. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة عليه يحتسب ويصبر ويرجو ما عند الله. قال الحسن رحمه الله: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. كانوا يرجون لحمى ليلة، أي الصحابة والتابعين، كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. فالمرض يحتسب. وإما ينبغي للمريض في حال مرضه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه مهما كان حاله. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت، أي في السكرات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك، أي كيف تجد نفسك وحالك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي. والله عز وجل عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. والمريض قريب من الله عز وجل والله قريب منه. فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهذا فيه دليل على استحباب عيادة المريض، وقد جاءت أحاديث متكاثرة في فضل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليف في الجنة، أي كأنه يمشي بين شجر الجنة المثمر يقطف من ثمارها ما يشاء من عظم أجره. رواه الترمذي. ولعيادة المريض آداب، منها أن يمتثل الإنسان أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينوي بذلك أن يتبع السنة. قال عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. الأمر الثاني أن يخلص فيها لله، لأنها عبادة. ولذلك قال نافع ابن جبير: من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها، من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها. الأمر الثالث أن ينوي الإحسان إلى أخيه وإدخال السرور عليه. الأمر الرابع أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما يحتاجه. والأمر الخامس من آدابها أن لا يطيل المكث عند المريض إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، بأن يحب المريض طول مكثه ولا يريد مفارقته وبقاؤه عنده يخفف عنه، هذا أمر آخر. أما الأصل إذا زرت فخفف. الأمر السادس من السنة أن يدعو بالمأثور عند الزيارة، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار أحد أصحابه قال: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا. والحديث في الأدعية التي تقال عند المريض كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أحكام عبادات المريض فأكتفي بأهمها من باب التذكير، وأذكر المتعلق بالطهارة والصلاة فقط. أما طهارة المريض، الأمر الأول يجب على المريض أن يتطهر بالماء، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن لم يستطع بنفسه وضأه غيره. الحكم الثاني إن عجز عن التطهر بالماء لعجزه، لعدم وجوده أو خوف الضرر باستعمال الماء لزيادة المرض ونحوه أو تأخر برئه، فإنه يتيمم. وصفة التيمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، يضرب بيديه فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد من وجه الأرض، سواء كان رملا أو طينا أو حجارة أو جدارا مبني من طين أو من حجارة، فيضرب بكفيه الأرض. إن علق بهما تراب كثير يضربهما ببعض أو ينفخ فيهما، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بعضهما في بعض. أما حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، حديث باطل لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وإذا كان الإنسان في المستشفى ممكن يؤتى له بحجر نظيف، حجر صغير يضع يده عليه ثم يمسح وجهه وكفيه، ولا يشترط الغبار. قد تمشي في أرض كلها رملية وقد نزل عليها المطر ولا يوجد ماء مثلا، الماء اختفى في الأرض، تضرب بالأرض أو حجارة صماء تضرب. أما الجدار إن كان مبنيا مما في على الأرض أو عليه شيء مما في الأرض كالغبار يجوز، أما إذا كان مطلي بالسبغ وليس عليه غبار لا يجوز. وهكذا الفرش، إن كان عليه غبار يجوز أن تتيمم عليه، وإلا فلا يجوز، لأن التيمم يكون بما هو على ظهر الأرض من حجارة أو رمل أو طين ونحوه. وإذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول على الراجح من أقوال العلماء. فإن كان حدثه مستمرا، شخص مريض عنده سلس بول، امرأة عندها استحاضة، عنده سلس ريح، وضوءه ينتقد باستمرار، يقول العلماء: من كان حدثه مستمرا فإنه يتوضأ أو يتيمم عند إرادة فعل الصلاة بعد دخول وقتها. إذا أذن الأذان توضأ أو تيمم. فإن كان له جرح في أحد أعضاء الوضوء، يعني يده مجروحة، والجرح له حالات، الجرح له حالات، إما أن يكون مكشوف وإما أن يكون مغطى، الجرح إما أن يكون مكشوف وإما أن يكون مغطى، فإن كان مكشوفا له حالات. الحالة الأولى أن لا يضره الغسل فهذا يغسل. الحالة الثانية أن يضره الغسل ولكن لا يضره، يعني الحالة الأولى أن يكون الجرح مكشوفا لا يضر الغسل فهذا يغسل. الثانية أن يكون الجرح مكشوفا ويضره الغسل دون المسح فهذا يمسح عليه. الحالة الثالثة أن يكون مكشوفا يضره الغسل ويضره المسح فهذا يتيمم له. الحالة الرابعة أن يكون مغطى فهذا يمسح من فوق الغطاء. الجرح إذا كان مكشوف إذا كان لا يضره الماء يغسل، وإذا كان يضره الماء ولكن لا يضره المسح يمسح عليه، تبل اليد ثم تمسح. وإذا كان يضره الغسل والمسح هذا يتيمم له. كيف يتيمم له؟ لو كان الجرح في الرجل كيف يتيمم له؟ التيمم كما تقدم ضربا للوجه والكفين يرفع الحدث عن كل البدن، سواء كان الجرح في الرجل أو كان الجرح في الرأس كله سواء. الحالة الرابعة أن يكون مغطى فهذا يمسح على الغطاء، ولا يشترط أن يكون قد لفه على طهر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على الأصائب ويغسل ما حوله. والتيمم للجرح يجوز أن يكون قبل الوضوء أو بعده سواء. فإذا لم يمكنه الوضوء ولا التيمم لطهارته صلى على حاله. لأن بعض الناس يقول أنا علي نجاسة لا تنفك ويؤخر الصلاة، قد يأتيه الأجل في هذا الوقت. لا يجوز الإنسان ما دام عقله باقيا أن يؤخر الصلاة عن وقتها مهما كان حاله. تستطيع أن تتوضأ، ما تستطيع تتيمم، ما تستطيع تصلي على حالك. الأمر الرابع: يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهكذا تهارت طهارة الثياب، إن استطاع أن يطهرها طهرها، وإلا صلى على حاله وليس عليه شيء. وهكذا يجب عليه أن يصلي على شيء طاهر، فإن لم يجد صلى على حاله. وقاعدة هذا الباب أن ما عجز عنه الإنسان سقط عنه. كل ما عجزت عن فعله لا تكلف به. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. أما صلاة المريض فيجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عمود أو عصا. هذا الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. فإن كان لا يستطيع الصلاة قائما فجالسا. والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع ومفترشا في موضع السجود. يعني بدل القيام حين تقرأ الفاتحة والصورة وتركع كيف تجلس؟ متربع. وللسجود والتشهد تجلس مفترش. وأما الصلاة على الكراسي ما حكمها؟ الحقيقة الصلاة على الكراسي ليس عليه عمل السلف، والكراسي كانت موجودة، ولكن العلماء جعلوا لها أحكاما. المصلي المريض له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كنت تستطيع الجلوس، يعني تستطيع الصلاة جالسا على الأرض والسجود على الأعضاء السبعة، ولا تستطيع ذلك إذا جلست على الكرسي، وجب عليك الصلاة وأنت جالس، وعدم جواز الصلاة على الكرسي. اضبطوا المسألة الأولى. يقول العلماء: إذا كنت تستطيع الجلوس على الأرض والسجود على الأعضاء السبعة، وإذا صليت على الكرسي لا تستطيع ذلك، وجب عليك أن تصلي على الأرض. هذا واضح؟ الحالة الأولى ولا يجوز لك الصلاة على الكرسي. الحالة الثانية: إذا كنت تصلي قائما ثم تجلس على الكرسي عند السجود وما بعده، يعني تصلي قائم والكرسي خلفك ثم تركع والكرسي خلفك، تستخدم الكرسي بدل ماذا؟ بدل السجود. إذا كنت تصلي قائما ثم تجلس على الكرسي عند السجود وما بعده، وجب عليك أن تقف مساويا لمن بجانبك، فإذا أردت الجلوس سحبت الكرسي ليتساوى ظهر الكرسي مع ظهر من بجانبك. فهمها، كثير من الناس يخطئ. إذا كنت تستطيع القيام والركوع وتجعل الكرسي بدل السجود، عليك عند القيام أن تصف الصف كما هو كبقية الأصحاء. فإذا أردت الجلوس للسجود عليك أن تقدم الكرسي حتى يستوي ظهره مع ظهر من بجانبك، ويستطيع من خلفك يسجد براحة. هذا واضح؟ لماذا؟ لا يجوز لأحد أن يقف في الصف متقدما على الصف، لا يجوز لأحد أن يقف في الصف متقدما على الصف. ثبت في الصحيحين، وهذا رواية مسلم من حديث النعمان بن بشير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي بها القداح، يعني يبالغ في التسوية، كأنما يسوي القدح التي تربط فيه رأس النصل من شدة استقامتها. قال: حتى رأى أنا قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، كم متقدم؟ الصدر، الصدر فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين وجوهكم. الحالة الثالثة: إذا كنت تصلي جالسا من أول الصلاة إلى الفراغ منها، فإنك تجعل ظهر الكرسي مساويا لظهر من بجانبك، ولا يجوز أن تجعل رجليك مساوية للصف، لأن الأصل التسوية الصفوف تكون بالمناكب. فبعض الناس يؤخر ثم هو جالس ورجله مستوية مع الصف، هذا خطأ. فهمتم المسألة؟ واضحة؟ إذا جلست على الكرسي وأنت تستطيع الجلوس على الأرض، وإذا كان الجلوس على الكرسي يفوت عليك السجود على الأعضاء السبعة، يجب عليك أن تجلس على الأرض. إذا كنت لا تستطيع، لك حالتان: إما تستطيع القيام ولا تستطيع السجود، أو أنك تجلس من أول الصلاة، لا تستطيع القيام ولا السجود، تجلس من أول الصلاة. فإذا كنت تجلس من أول الصلاة إلى آخرها، تقدم الكرسي حتى يكون ظهره رجله المؤخرة مع كتف صاحبك. إذا كنت تستطيع القيام، فهنا يجب عليك أن تؤخر الكرسي في حال قيامك وركوعك حتى تساوي الصف. فإذا أردت أن تسجد تقدم الكرسي. تقول: حركة في الصلاة، الحركة في الصلاة مكروهة، قد تبطل الصلاة. الحركة في الصلاة لأجل الصلاة مستحبة، بل قد تجب. إذا كان هو يصلي من أول الصلاة على الكرسي، فالكرسي متقدم وكتفه مستوي مع الصف. إذا كان يستطيع القيام، نقول: في القيام الناس قيام ما يضرهم الكرسي، وفي الركوع لا يضرهم، إنما يضرهم في السجود، في السجود هو يتقدم. تقدمه تأخره إذا قام مرة ثانية يؤخر كرسيه، هذا من أجل مصلحة الصلاة، وهو معذور لمرضه. فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه، يعني شخص مريض لا يستطيع يصلي وهو جالس، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول علماء: يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولو ما استطاع إلا على الأيسر جاز. فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه. الأمر الرابع: فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه، كيف يصلي؟ يصلي مستلقيا، يوجه قدميه إلى القبلة، يعني يكون رجلاه إلى جهة القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كان. الأمر الخامس: يجب على المريض أن يركع ويسجد، فإن لم يستطع أومأ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع وأومأ بالسجود والعكس. ويكره له أن يرفع لنفسه شيء يسجد عليه. بعض الناس يصلي جالس يجعل أمامه وسادة أو شيء يسجد عليها، وبعض الناس هو على كرسي لا يستطيع يمد يده في الهواء، هذا خطأ. يكره له أن يضع أمامه شيء. ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه مريضا، قال وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود فأومى إليه فطرح العود، قال وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود، قال العلماء يشير بطرفه يعني بعينه، يغمض عينه للركوع قليلا ثم أكثر منها للسجود، فإن لم يستطع ذلك صلى بقلبه، فينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، ولكل امرئ ما نوى. فيجب على المريض أن يصلي كل صلاة لوقتها حسب استطاعته، فإن شق عليه ذلك جاز له الجمع، جاز له الجمع للمرض والعذر، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. هذا بعض ما يتعلق ببعض أحكام المريض، والحاجة لها ماسة. وأنتم تشاهدون الناس يمرضون في الحقيقة، يعني المستشفيات ينبغي أن تهتم بهذا، أحكام المريض ينبغي أن تلصق في كل حجرة، من التسلية والصبر والأحكام اللي أرشد لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحكام الطهارة والصلاة، حتى يذكر المريض أو يقرأها ويتذكر، لأن المريض يبقى أيام لا يصلي ويعوده الناس لا يذكرونه ولا يسألونه عن صلاته، هذا تقصير. فالمريض أحوج ما يكون للتذكير والتنبيه وتعليم الأحكام، على الجهات المسؤولة أن تهتم بهذا الأمر، إذا تستطيع تعين من يعظ الناس في المستشفيات ويزورهم ويبين أحكامهم، لأن بعض الناس تدركه الوفاة في المستشفى لا أحد عنده ولا يحد يلقينه الشهادة، وغير ذلك من الأحكام يحتاجها المرضى وكلنا يحتاجها. فالمرض طريق الجميع، وفقه مما يرفع الدرجات. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.